أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: فضل المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه الآية كان لابن المبارك كلام جميل فيها، يقول: إذا استعصت عليك الأمور فعليك بأهل الثغور، فإن الله عز وجل قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأهل الجهاد بأنواعه هم أوفق الناس لطريق الله جل وعلا. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هكذا يأتي اللفظ بهذه المؤكدات، لنهدينهم، اللام التي هي للقسم ونون التوكيد المشددة دلالة على تحقق هذا الأمر. الله عز وجل يؤكده تأكيدا شديدا أنهم أقرب الناس للهداية إلى سبيل الله جل وعلا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهذه مزية أخرى، أن الله عز وجل جعل مرتبة الجهاد والمجاهدة في أعلى مراتب الإيمان، ألا وهي مرتبة الإحسان. فقال: وإن الله لمع المحسنين، فيبلغون بهذه المنزلة أعلى الدرجات ويكونون في معية الله عز وجل. والمعية كما يقول ابن القيم: معية الله جل وعلا معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فالله معنا بعلمه وإحاطته جل وعلا، وهذه تشمل جميع الخلق. ومعية خاصة يختص بها الله جل وعلا أهل الإيمان، يختص بها بعض الناس الذين يكونون على منزلة عظيمة من مراتب الإيمان، كما هو في شأن الصابرين، شأن المحسنين، هكذا كما هو مبثوث في الآيات والنصوص. عن زياد قال: سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم أو لا يصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. حديث متفق عليه. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم أو لا يصلي حتى ترم قدماه، تتورم قدم النبي صلى الله عليه وسلم من طول القيام، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقول: نعم. المسألة هل دائما أبدا تكون العبادة فقط لتكفير الذنوب والسيئات؟ لا، مقام الشكر مقام أعلى، مقام الشكر أعلى من مقام أعلى المقامات لا محالة. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. قال: فضل خوف الله. قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن من يخشى الله جل وعلا، من يخاف الله جل وعلا، هذا هو الذي يحصل هذه المنزلة من الإيمان. ولذنون كلام جيد في مسألة ولوج باب الله، كيف تستطيع أن تدخل على أبواب الله جل وعلا؟ هناك أبواب كثيرة، هناك من يدخل على هذا الطريق من باب الرجاء، ومنهم من يدخل من باب الخوف، منهم من يدخل من باب التوبة، ومنهم من يدخل من باب الذل والانكسار. فهو يرى أن أفضل الأبواب في الابتداء هو باب الخوف، لأن الخوف أعظم سائق إلى الله جل وعلا. هو عامل زي إيه؟ زي الصوت في ظهرك تتحرك، بالذات النفس في الأول خالص كده يبقى فيها شيء من التبلد، في الأول تنزجر تتحرك. أول حاجة مقام الخوف هذا يجعله يدخل على منزلة أعلى ومقام أعلى، ألا وهو مقام الهيبة. فإذا خاف الله عز وجل وخشي الله جل وعلا ينتقل إلى مرتبة الإيه؟ الهيبة. الهيبة والإجلال لله سبحانه وتعالى، فتنساق الجوارح في الطاعة. الطاعة إدمانها يتولد عنه أن ينتقل إلى مقام آخر، ألا وهو مقام الرجاء. لما يطيع الله سبحانه وتعالى ويألف في الطاعة، يبتدي بقى ينتقل إلى المقام الثاني اللي هو مقام الإيه؟ مقام الرجاء، لأنه يكون حاسس إن هو بدأ يتقرب لربنا سبحانه وتعالى، فيرجو رحمته، إن ربنا سبحانه وتعالى موفقه وممتن عليه بهذه الرحمات، فينتقل إلى لمقام الرجاء. مقام الرجاء يبلغه مقام المحبة. إذا رجي ما عند الله عز وجل ينتقل إلى مقام المحبة. مقام المحبة يبلغه مقام الشوق، والشوق يبلغه الأنس. وحينئذ إذا وصل إلى مرتبة الأنس، قال: فنهاره في نعيم، وليله في نعيم، وسكونه في نعيم، وحركته في نعيم، فهو في نعيم مقيم في الدنيا قبل أن يبلغ جنة الخلد في الآخرة. هذه طريق بعض الناس يقول يدخل بالطريقة دي، يدخل من سكة الخوف بهذا الشكل. بعض الناس يقول أفضل الطرق إلى الله عز وجل طريق الذل والانكسار، أنه أول ما يدخل موطي منكسر ذليل إلى الله جل وعلا فيلج الباب، هذا أعظم المراتب. بعضهم يقول يدخل على الله عز وجل من باب الشكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الترمذي وقال حسن غريب، يقول: أحب الله لما يغذوكم من نعمه. فيبقى حاسس أن نعم ربنا عليه كبيرة، فيبتدي يحب ربنا سبحانه وتعالى ويتعلق به. إذن هناك أبواب كثيرة يمكن أن تختلف باختلاف حال الإنسان. أنت ممكن ينفعك الذل، أنت ممكن ينفعك المحبة تدخل عليها، أنت تدخل من باب الشكر، أنت تدخل من باب الخوف، هكذا. الشاهد أن الله عز وجل أمرنا بأن نخافه، وقال أن من خافه فهو في مظنة الإيمان إن كنتم مؤمنين، فشرط هذا. إذن الخوف دلالة، خوفك من الله دلالة على حصول الإيمان في قلبك. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال الله جل وعلا في بيان عظم شأن الخوف أيضا وعظيم ثوابه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فمن يعمل لهذا الأمر عمله ويخشى الله عز وجل ويتقه، فهذا يبلغ هذه المنزلة العظيمة، بأن الله عز وجل يختصه دون غيره بأن تكون له جنتان يوم القيامة. فضل الرجاء. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قالوا: تلك أرجى آيات القرآن، على الخلاف المشهور ما بين السلف في تحقيق هذه الآية. وأشهر الأقوال أنها هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أسرفوا هكذا إسراف، والإسراف معناه فيه معنى التعدي، يعني لم يقل قل يا عبادي الذين أذنبوا عصوا، إنما أسرفوا على أنفسهم. قال: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون. إذن مسألة القنوط من رحمة الله جل وعلا هذه من أعظم الكبائر عند الله، لأن فيها إساءة ظن بالله، تعظم لأنك تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، وفيها كمان إيه بقى؟ تعطيل لصفة من صفاته. يبقى أنت للعب بتقول أنا بأثبت لله تعالى الأسماء والصفات، أنت بتعطل من غير ما أنت حاس، بتعطل المعنى هو، بتقول أنه مش هيغفر وهو الغفور الرحيم، بتقول مش هينفع يغفر لي، أنا بعد ما عملت ده كله مش ممكن يغفر لي. لا، كيف وهو الغفور؟ فيقول: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. من جميل المقال في هذا أن لابن القيم كلام ماتع في مسألة خروج أبينا آدم من الجنة. الشهير بين الناس أن آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام خرج من الجنة بذنبه. ابن القيم يقول إن الله جل وعلا أراد أن يعلي قدر أبينا آدم، فكان ما كان من أمر هذه الخطيئة. لماذا؟ ليبلغه أعلى المراتب بالتوبة، فإنه ما كان يتحصل إلى هذه إلا بالتوبة، فالتوبة أعظم المقام، فأراد أن يبلغه هذه المنزلة فوصل إليها عن طريق الذنب. هي دي بقى المعاني. يريد الله أن يعلي درجة أحد العباد فيقع في ذنب فينكسر ويذل ويخبت لله سبحانه وتعالى، وهذه المنزلة الله يحبها. إن الله يحب التوابين، فهو يحبهم وهم مختصون بأمور لم يختص به أحد مثلهم، فالله يفرح بهم. هذه الأمور كيف كان سيتحصل عليها دون الذنب؟ فأوقع في الذنب ليصل إلى هذه المنزلة. هذا يتمشى مع هذا الحديث: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، إنهم إذا أذنبوا فاستغفروا غفر لهم، وحال استغفارهم لا هو يحب ذلك، لأنهم يحققون مرتبة العبودية التي من أجلها خلقهم. ألا تحبونه؟ فضل الرحمة. قال الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه، هذا حال من أراد أن يسير على ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب صحابته. أشداء على الكفار، فهنا شدة وغلظة، وهذا الآن ربما لا تجد معاني البراء من الكفار والولاء لأهل الإيمان. أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا. الأمر انقلب عندنا تماما، فصرنا أشداء فيما بيننا، وهكذا انظر إلى الناس في المساجد كيف يصنعون. يبقى الرجل واقف جنب الرجل ومش طايقه، ما فيش معنى التراحم في أدنى الأمور. إذا كان هذا يحدث في المساجد فكيف يكون خارج المسجد؟ إذن يتقاتلون. إذن تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فشأن المؤمن أن يكون رحيما بأخيه المؤمن. لذا في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. هذا حظ المؤمن من اسم الله تعالى الرحمن الرحيم، ومن اسم الله تعالى الغفار الغفور، أن من أراد أن تتحقق له رحمة الله عز وجل فليرحم الناس ليرحم. هذا من أعظم الموجبات لرحمة الله. وهكذا أبدا في صفات الجمال، خذها قاعدة مضطردة: إذا أردت أن يغفر الله لك فاغفر يغفر لك، إذا أردت أن يعفو الله عنك فاعف عن الناس يعفو الله عنك، إذا أردت أن يكون الله حليما عليك فاحلم على الناس واصفح عنهم ليكون الله عز وجل لك هكذا أيضا. فالجزاء من جنس العمل، وربك أكرم منك وأعظم من كل ما تتصوره من خير يفيض به على عباده، فكل خير له والشر ليس إليه. إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. لا قدست أمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا قدست لا بوركت، لا تبارك أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه. يبقى في ظل نظام الغابة، هذا قانون الغابة الذي لا يأخذ فيها الضعيف حقه، إذن تمحق البركة. يبقى دي من أسباب محق البركات، أن لا يأخذ الضعيف حقه بين الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. لماذا؟ لأنها خرجت من قلبها الرحمة، في حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف أي يدور بركية أي ببئر كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها أي خفها فاستقت له به فغفر لها. هذا كله لبيان عظم شأن الرحمة عند الله جل وعلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالصبيان والعيال، وكان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده، يعني ما كان يأتيه أحد إلا ويتقدم له النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ويقضي له حاجته من رحمته وشفقته بعموم الناس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة، يرحمه الله جل وعلا بهذه الرحمة التي تكون في قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. قال: فضل سعة رحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. ومن هنا قلنا إن صفات جمال الله أعلى من صفات جلاله، ولو أنك تأملت أسماء الله تعالى الحسنى لوجدت مثل ذلك، أن صفات الجمال أعلى من صفات الجلال. ولذلك بعض الناس يقولون: ندخل على الله عز وجل من باب الرجاء، نبدأ بالرجاء يعني حتى تلين القلوب ثم ندخل من باب الخوف. وفي ناس تقول كده، تقول ندخل من باب الرحمة على اعتبار أن رحمة الله عز وجل تغلب الغضب. قلنا الأمر يختلف، اللي حيدخل من باب الرجاء فيغتر لا يصلح له ذلك، لا يصلح له صوت الخوف. وبعض الناس إذا دخل من باب الخوف قنط ويأس، فهذا لا يصلح له إلا مقام الرجاء. وهكذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله جل وعلا 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. يا لعظم رحمة الله، يعني هذه الرحمة التي تكون في القلوب وهذه الرحمة التي تكون بين الناس، كل هذا اضرب في 99 يوم القيامة، فيا لعظم فضل الله عز وجل علينا. قال: فضل العفو والصفح والحلم. يقول الله جل وعلا: وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بل أحب يا رب، بل أحب يا رب. المعنى ده هو اللي احنا افتقدناه. تصور لو أنك في زمان الصحابة تخاطب هكذا، يعني الآية تنزل في حق فلان يخاطب بها، كل واحد بقى يبقى عارف الآية دي نزلت فيا أنا ويخاطب بها هكذا، متصور قلوبهم تبقى عاملة ازاي؟ ربنا بيكلمهم وبينزل فيهم قرآن يتلى إلى يوم القيامة. ورد الفعل، احنا الأمر يختلف، انك لما تسمع الآية زي كده هتقعد تقول كده وانت: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أول ما بتسمعها كده تقول: بل أحب يا رب، بل أحب يا رب. ده الفرق ما بين رد فعل الصحابة وتعاملهم مع القرآن ورد فعلنا احنا. احنا بنتبرك بالقرآن، القرآن بركة، حاجة كده جميلة الواحد يسمعها. يقول الله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول جل وعلا: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. انظر كل هذه الآيات في حق النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، وفي حق أمته بالتبع. قال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فالله عز وجل عفو، يحب العفو. انظروا لماذا لما سألت أمنا عائشة النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ليلة القدر والدعاء فيها، فأرشدها إلى هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لماذا؟ لماذا في هذا المقام؟ هناك أمور كثيرة، أبواب أخرى. إيش معنى مقام العفو؟ يعني ما تقالش لي: اللهم إنك غفور تحب المغفرة فاغفر لي، اللهم إنك رحيم تحب الرحمة فارحمني. إيش معنى هنا مقام العفو؟ عارف لما يجي يقول هيطلعوا مش عارف مجموعة من الناس عملوا عفو عام، فالعفو قد يكون عن استحقاق وقد يكون عن غير استحقاق. فانت في المقام ده عشان كده دي فيها بقى المعنى ده، انا ما استحقش، بس انت عفو وتحب العفو، وان تعفو وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. العفو اعلى، ثم الصفح، ثم المغفرة. قال: فضل الرفق. عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطى على ما سواه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. واحنا لما جينا اتكلمنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قلنا العلماء وضعوا من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرط أساس، أن يكون رفيقا فيما يأمر، رفيقا فيما ينهى. إذن الرفق، مسألة الرفق هذه نحتاج أن نحييها فيما بيننا. رفق المعلم بتلميذه، أو رفق الوالد بولده، وهكذا في سائر طبقات المجتمع وفي سائر أمورنا، أن يدخل الرفق في جميع تعاملاتنا. إنه لم تنزع البركات ويحدث ما يحدث فيما بيننا من خلافات ومن نزاع إلا لما خرج هذا المعنى من القلوب. انقسم المسلمون وانشقوا إلى تيارات واتجاهات وإلى وصاروا فيما بينهم لا يحيون هذا المعنى، ليسوا رفقاء، بل يتربص الواحد بالآخر فيتلمس زلات أخيه. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فضل الحياء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، هذا دلالة على اختصاص الحياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، ولم يفصلها، ولكن اختص بها الحياء، اختص الحياء بالذكر، قال: والحياء شعبة من الإيمان، دلالة على عظم منزلة الحياء في ديننا. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفي الباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء، فأمرنا بأن نستحي من الله، وهنا أمرنا بواجب زائد، حق الحياء. استحيوا من الله حق الحياء، كما قال الله: اتقوا الله حق تقاته. قال: من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فليحفظ الرأس وما وعى، أول شيء يحفظ عقله، والآن من هذه الأمور أن يحفظها، يحفظ عقله عن الشبهات، السكر، سواء كان السكر العقلي هذا أو السكر المادي، المادي أو المعنوي، يعني سواء بقى من الخمر الحسي وخمور المعنوية الأخرى من الشبهات والتعريض نفسه للفتن، ويبقى قاعد بقى يتفرج على المسلسلات والأفلام ويتفرج على البرامج الحوارية دلوقتي والمشاكل اللي بتحدث فيها ويقع في هذه المصيبة. فليحفظ الرأس، وفي ذلك أيضا تعبيره بالرأس ليشمل أيضا كل ما حوى الرأس، سواء كان من عين سواء كان من أذن، فلا يسمع إلا ما يحب الله جل وعلا، ويحفظ عينه من النظر إلى الحرام، وهكذا يحفظ لسانه من الوقوع في تلك الآفات التي تورثه النار، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وليحفظ البطن وما حوى، إشارة إلى أكل الحلال، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، أن يكون دائم التذكر لأمور الآخرة، فإن نسيان الآخرة من أعظم المصائب التي يبتلى بها العبد فتصرفه عن طريق الله جل وعلا، أنه يبقى ناسي. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صار علمه أمور الدنيا، أما الآخرة فهو عنها غافل ساهي، لا يذكرها ولو ذكرها وقت الله يبقى يدبرها الله. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، أي تلازما، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. سبحان الله، بعض الناس هكذا يقول: أنا لا أستحي، أنا بقول كل حاجة، أجاهر بالمعاصي، أقول كله بيتقال، يعني مفيش مشكلة، يعني هو في حاجة تتخبى؟ فسبحان الله، شوف الحديث: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، لا يبقى في القلب إيمان. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. وقال: الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي بعض الألفاظ قال: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. قال: فضل الصمت وحفظ اللسان إلا من خير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. ومسألة اللسان هذه من أخطر ما يكون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. بتقول ان انت حالك على طول اول حاجة فكر فيها: ماذا تفوهت به اليوم؟ لقيت حالك ما تزبطش، اقعد بينك وبين نفسك كده، يظهر النهاردة احنا قلنا حاجة كده غلط اكيد. فاستدفعها بكثرة الذكر، عشان تبقى دي قدام دي. لو وجدت لسانك اخطأ في اي شيء، هو ده اللي سبب زيغ القلب، واذا زاغ القلب يحدث في الاخر خالص ان ايمانياتك تبقى بقى مرة فوق ومرة تحت. دائما ابدا ابحث عن اصل الآفة عند اللسان. لذلك العلماء الذين يتكلمون في مسألة السلوك يضعون مسألة آفات اللسان اكثر من اي جارحة اخرى، يعملوا لها حساب، غير اطلاق البصر، غير الاستماع للمحرم. لا، اللسان اخطر، اللسان اخطر الجوارح لا محالة. قال: فضل الاستقامة على اوامر الله. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وعن سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله فاستقم، أو قل آمنت بالله ثم استقم. قالوا: هذا الرجل، هذا الصحابي الجليل، أتى النبي صلى الله عليه وسلم عام الوفود لما أسلمت ثقيف، فوجد الصحابة بهذه المنزلة العظمى في الطاعة. يعني تصور بقى لما يدخل واحد كده يبص بقى لحال أبي بكر وحال عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وهكذا، في اجتهاد في الطاعة وعلم جم و فاستجمع مادته البلاغية ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا جمع فيه أمر الدين كله. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، 10 كلمات. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بخمس: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا من جميل بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، بلاغته صلى الله عليه وسلم. فجمع له أمر الدين كله في هذين الأمرين: الإيمان أن يتحقق في القلب، والاستقامة على العمل الصالح ولو كان قليلا. يعني هو مستقيم الحال، جدوله اليومي ما بيحدث فيه أي نوع من الاضطراب، هو بيصلي 5 صلوات هو بيمسك المصحف بيقرأ له جزء مثلا، بيصوم الاثنين والخميس وثلاث أيام من كل شهر، له عبادات مستقيم عليها، وكان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، وكان إذا عمل شيئا أثبته. يبقى النهاردة هنتدرج شيئا، هنبتدي نحيي مثلا مسألة الضحى، صلاة الضحى شوية بشوية هيبقى لنا نوافل في اليوم والليلة، ما يتعديش عليا يوم من غير ما أصلي 12 ركعة ليبني الله لي بيتا في الجنة. يبتدي نضبط موضوع الذكر شوية، هجتهد في الأذكار المطلقة من نحو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد على كل شيء قدير، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، نحو من هذا. يبقى كل شوية قاعد بتدرج هكذا، قل آمنت بالله ثم استقم، انتهى الأمر. طبعا هذا الحديث راجعوه بتفصيل في جامع العلوم والحكم لابن رجب، كلام ماتع في مسألة الاستقامة هذه، فارجعوا إليه. فضل الورع. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس. إذن الأمور المشتبهة هذه ليس كل أحد يعرفها ويعرف فقه هذا الأمر، فوضع لنا النبي صلى الله عليه وسلم القانون العام، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. أحد أساتذتنا كان يقول لنا في الكلية لما حدثت المشكلة بتاعت الفوائد الربوية، وقعدوا يتجادلون حول المسألة، وكان في أحد المؤتمرات ودعي إليها من ذهب هذا المذهب وقال بأن الفوائد البنك هذه حلال وليست من الربا، وكان في جمع من الأساتذة والدكاترة والعلماء. فيقول: فقام من بيننا أحد الشيوخ فقال: يا شيخ، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. يقول احنا قاعدين بقى في البحث طول الوقت، قاعدين بنمسك المسألة ايه، ودي من الربا لأنه كذا وإنه كذا، فقاعدين كل الوقت في الرد الفقهي والرد العلمي في المسألة. يقول: وكأن هذا الحديث لم نسمعه قط. هو خلصت بكلمتين: يا عم أنا مالي، المسألة دي مش مشتبهة؟ مشتبهة ولا مش مشتبهة؟ ما انتوا قاعدين بتختلفوا اهو، قاعدين ده بيقول حلال وده قاعد بيقول لا حرام، وده بيقول كذا وده بيقول كذا، احنا مش عارفين. قال: يبقى مسألة مشتبهة اختلف عليها الناس. طيب خلاص، القانون العام ايه؟ من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، طلب البراءة لدينه وعرضه بس، وانا اريد ان اكون بريئا امام الله عز وجل، فابعد عن هذه الشبهة. خلصت المسألة، مش محتاجة بقى كلام تاني، ومش محتاجة بقى أبحاث فقهية طويلة عريضة في الموضوع، انتهت. لو أن المسلمين أقاموا هذا القانون العام في حياتهم لخلص لهم أمر دينهم، خلاص مش محتاج بقى مشاكل. المسألة مشتبهة، الخلاف فيها قائم، يبقى أنا أريد أن أكون في حل من هذه الأمور أمام الله جل وعلا. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يبقى الراعي جاي ومعاه الخراف هذه، فيكون حوالين مثلا مزرعة فلان أو كذا أو كذا، فحواليه فيوشك أن يرتع فيه، تجري بقى يجري خروف من هنا ويجري من هنا ويجري، يخش الأرض ويأكله فيها. هكذا كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. هكذا من وقع في الشبهات يقع في الحرام لا محالة، يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رأى سعيد رجل يلبس ثيابا جميلة فقال: ما هذه الثوب الجميل؟ قال: كيف وقد أفسدها علي سالم. قال: ما ينفعش تلبسه الكلام ده، ده طرف وكذا وكذا. قال: البس ما شئت وطهر قلبك، اعمل اللي انت عايزه، المهم قلبك يكون طاهر، البس ما شئت، كل ما شئت، من دون إسراف ولا مخيلة، ومن غير أن يكون في ذلك أي نوع من ضعف المحرمات. البس ما شئت، كل ما شئت، افعل ما شئت، لكن عليك بقلبك. ألا ترون أن الإنسان قد ينطق بكلمة الكفر ويكون عند الله من أعلى الناس إيمانا إذا لم يواكب كلامه هذا قلبه؟ ألم يقل الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح فنطق بكلمة الكفر في مقام عظيم، مقام الله عز وجل يفرح به. فقد ينطق الإنسان بلسانه كلام يوديه للكفر لكنه قلبه شيء آخر. إذن قلبك قلبك. قال المصنف حفظه الله تعالى: فضل الإحسان. قال الله جل وعلا: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. وقال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بطبيعة الحال تعلمون أن مرتبة الإحسان هي أعلى مراتب الإيمان، كما بينه حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان بين أن هذه المنازل والدرجات هي درجات أهل الإيمان على الترتيب. فالدرجة الدنيا هي درجة الإسلام، ودرجة الإسلام هذه تشمل أعمال الظاهر، ثم الدرجة التي تعلوها هي درجة الإيمان وتشمل أعمال الباطن، ثم الدرجة العليا هي درجة الإحسان. وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرتبتين: أن تعبد الله كأنك تراه، هذا يعبد الله عز وجل، هذا كما يذكر ابن القيم مثلا في شأن أحوال المصلين، فيقول إن الناس في الصلاة على مراتب، فبعضهم في المجاهدة يعني يجاهد نفسه في الصلاة، يأتيه الشيطان يوسوس له فهو في المجاهدة، يأخذ الشيطان من صلاته شيئا ويقاومه ويجاهده، وبعضهم قد استولى الشيطان على حاله، وبعضهم قد وضع قلبه عند ربه فهو في واد آخر. هذا هو المحسن الذي يضع قلبه عند الله عز وجل، هو في واد آخر، كما أخبر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الرجل يصلي الصلاة وبجواره أخيه وبينه وبين أخيه كما ما بين السماء والأرض في المنزلة. فهذه مرتبة عليا لا يتوصل إليها هكذا. قد يكون الإنسان أحيانا في بعض الأعمال محسنا، وفي بعض الأعمال يكون في منزلة الإيمان، فإن المراقبة هذه قد يتحصل عليها الإنسان مثلا في صيام سر، يعبد الله كأنه يراه، يتعبد الله عز وجل بمثل ذلك ويراقب الله عز وجل، هو يستطيع أن يأكل ويشرب دون أن يدري أحد، لكنه يخشى الله عز وجل ويراقب عين الله تعالى، فقد يصل إلى هذا المعنى من الإحسان، لكن لم يبلغ مقام الإحسان. يعني المسألة فاهمين، أحيانا الإنسان يبقى هكذا يصل أحيانا إلى هذه المعاني، ثم لكن منزلته التي هو عليها لم يبلغها بعد، ممكن يعلى قوي مرة واحدة كده وينزل تاني ويعلى وينزل وهكذا، اللي في النص تقريبا اللي هو منزلته هي كذا، إذا أن يزداد يزداد يزداد يزداد إلى أن يصلها. إذن لا يستطيع الإنسان أن يتوصل إلى مرتبة الإحسان هذه ويكون مقاما بالنسبة له إلا بإدمانه لأعمال الإيمان. يبقى الأول خالص عايز تصل إلى هذه المنزلة لابد هكذا، ابدأ بالظاهر الأعمال الظاهرة هذه، ثم عليك بأن تجمع قلبك فيها. لو صليت الصلاة هكذا أنت رجل مسلم لا إشكال، تبدأ الصلاة يبقى فيها خشوع وخضوع، تبدأ في مراتب الإيمان، وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا إلى أن تصل إلى مرتبة الإحسان. يبقى ابدأ بالظاهر ثم بأعمال القلوب، طهر قلبك، إذا وصلت إلى هذه النوع من التصفية والتخلية وفي نفس الوقت بالتحلي بمعاني الإيمان من يقين وتفويض وتوكل وخشية وإنابة وإخبات لله سبحانه وتعالى، بلغت هذه المنزلة العليا. أن تعبد الله، هذه المرتبة الأولى، أن تعبد الله كأنك تراه، فأنت في وقتك كله، هذا الذي وصل إلى هذه المرتبة، في وقتك كله تراقب الله تعالى، فكأنك ترى الله أمامك في كل أعمالك، كل بمعنى كلمة كل، هذا لا يفكر، لا يجول عقله إلا في الله. هو الآن الله يراه، الله يراه، الله يراه، هذا دائما أبدا هكذا مراقب لعين الله تعالى. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى الأول كأنه يرى الله تعالى في كل أعماله، يرى الله سبحانه وتعالى أمامه كأنه كذلك، كأنه. المرتبة الثانية أنه يتحرك لأنه يعلم أن الله ناظر إليه، إن الله مطلع عليه. الأول كأنه شايف ربنا، والثاني كأنه عارف أن ربنا شايفه. الأولانية أعلى طبعا، كأنه يرى الله عز وجل هكذا، والثاني ممكن تكون على هذا المعنى، أنه الأولانية على الرجاء والثانية على الخوف، يمكن أن تكون هكذا. فهذه مرتبة، هذه مرتبة الإحسان. الآيات تبين فضل هذه المنزلة العظمى. يقول الله جل وعلا: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن كذلك نجزي المحسنين. فيبين ما يفيض الله عز وجل عليهم من فيوضات فضله ورحمته وسابغ رضوانه على أهل الإحسان. ويبين الله تعالى في الآية الثانية أن من بلغ هذه المنزلة أسلم وجهه لله. أنا دائما أبدا أعلمكم هذا، اوعى تركن على حد غيره، أسلم وجهك له فقط، لا تسلم وجهك لصديق ولا لحبيب، لا لأب، لا لأم، لا لأي مخلوق مهما كانت محبته في قلبك، لا تسلم وجهك له، أسلم وجهك له فقط لله. ثم هذا المعنى لو ترسخ عندك إنك ركنت تماما على الله فقط، مفيش أدنى تعلق بشيء، الأسباب ملهاش وزن في قلبك، فأنت ما بتركنش على مجهودك ولا على بذلك ولا على طاعتك. وأحيانا كده إحنا كل واحد بقى بيركن على شيء رصيده عند ربنا، ولا بتركن على أي شيء، أسلم وجهك له فقط. هذا المعنى يبلغك درجة الإحسان، هذا المعنى لو ترسخ عندك يبلغك مرتبة الإحسان، لأنه ما يبقاش في القلب تعلق إلا بالله سبحانه وتعالى. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. إذا أتى الله عز وجل له أجر خاص، حين يقول فله أجره عند ربه، مش هو ساعة ما ركن علي فقط، فله أجره عندي، فمالوش تعلق خالص بأدنى سبب. هتلاقي كل واحد مننا عنده تعلقات، عندك متعلق بشيء كده، حاسس ان انت بتدعي حتى ولا حاجة، تقول يعني يا رب برضو، عشان يا رب برضو حتة كده في قلبك راكن عليها ايا ما كان، او ليك تعلق بغيره في شيء. لا تسأل الناس شيئا خالص، نهائي. لو وصلت لها دي يبقى سلم قلبك وبلغت المنزلة العليا من منازل الإيمان. اتعودها، متبقاش مستني من حد حاجة. أنا بقول لهم قبل ما يتجوزوا كده: يا ابني ما تتعلقش بإن مراتك هي اللي مثلا ستسد عليك أمر الشهوة. طب ما هو طبعا، أمال يعني إيه؟ لا، اطلبها منه هو الأول، ما تركنش على شغلك، ما تركنش على المرتب اللي أنت هتاخده إن هو ده اللي هيخليك عايش عيشة تمام، ما تركنش عشان يبارك لك فيه، عشان يبارك لك فيها، ويبقى كده بيربي ابنه علشان هو ده بقى اللي هيساعده لما يكبر ويبقى كذا، يطلع الولد عاق دي مثلا ولا حاجة تتقلب الدنيا عليه، ما تركنش. فاهمين؟ قال: فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى برضو من مفهوم المخالف معناها، إذا كنت عندك بعض الخوف من غيري، خايف من المستقبل، خايف أي مكان بقى، الخوف متملكك، كثيرا ما تبتلى بالأحزان والهموم والكربات، فاعلم أن ها هنا محط الإشكال، إنه في قضية أنك لم تسلم وجهك له. يعني أهل الإيمان لا يخافون لا يحزنون، نعم، طب كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو المثال والقدوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما حزن بالمعنى ده، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحزن بهذا المعنى. قد يتألم البدن لكن القلب راض، فلا يكون للبلاء أي أثر. إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. قال: فضل الحب في الله. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا الحديث متفق عليه. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. هذه الأمور الثلاث إذا حققها العبد وجد حلاوة الإيمان، وإذا لم يحققها العبد لا يجد ذلك. احنا برضو بنقول يا جماعة في بداية الالتزام ينبغي أن يتعلم الناس هذه المعاني، لأنه للمعاصي لذة، وتزيين الشيطان يجعل منها شيئا، فلا بد أن تذوق هذه الحلاوة حتى إذا وجدتها لا تعدلها شيء، فساعتها يبقى مش قادر يفرط في المعنى ده، لأنه ربنا سبحانه وتعالى امتن عليه بهذا النعيم الذي يجده في صدره: جنتي في صدري. متى يصل إلى هذه المنزلة؟ رقم واحد: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يبقى أحب إليه من نفسه، أحب إليه من ماله، أحب إليه من أولاده، أحب إليه من كل شيء، فلا يقدم على أمر الله وأمر رسوله أي شيء. ومن هنا تأتي الإشكالية، إنه أيضا يحب الله تعالى ورسوله لكنه يقع في شرك المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يبقى لازم معنى هنا إيه ده بقى؟ معنى هذا المعنى كيف يتحصله؟ أن يؤثر الله على هواه في مواطن، يؤثر ربنا سبحانه وتعالى على هواه. إذا بلغ مرتبة الإيثار هذه، أن يؤثر الله ويؤثر أمر رسول الله على هوى نفسه، يبلغ هذه المنزلة. الأمر الثاني: أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. ليس ثمة مصلحة في محبته لهذا الإنسان، ما يرتبطش به. عشان كده نقول برضو أن الإخوة بلاش تبقى بينهم وبين بعض أعمال تجارية وأعمال دنيوية، لأنه لما هيدخلوا في هذا الباب تتلف عليهم نياتهم. خلي الموضوع في سكة تانية، ما هو أكيد هيتعاملوا مع بعض في مثل هذا. أنا أقصد من تحب في الله، اللي تجتمع معه على الطاعة وتفترق معه أيضا على طاعة، هكذا إذا اجتمع اجتمع بالله، وإذا تفرق تفرق بالله. يبقى بيحبه، بيحبه لأنه طائع لله سبحانه وتعالى، بس مش مستني بقى منه حاجة. أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. دي بقى الفاصل ما بين حياة الجاهلية وما بين حياة الالتزام، إنه الماضي دائما أبدا يكون مؤلم له، دائما أبدا يكرهه يبغضه. لكن إلى الآن تجد الإخوة هكذا، لما يجي يتكلم يقول لك أنا لما بفتكر الذنب الفلاني ساعات نفسي بتهفو إليه، بالذات بقى ذنوب الشهوات. افتكر بقى أن أنا مثلا كنت مش عارف أعرف واحدة ومش عارف إيه، ساعات الشيطان يزينها، ألاقي نفسي مش أول ما يفتكر كده أعوذ بالله ربنا يعافيني، وبالعكس يقشعر جسده ويبقى بيبكي ويبقى يفتكر المعنى ده يبقى كرهه. لا، ممكن بقى إيه، يفتكر ويقعد يعني جوه قلبه ما طلعتش، ما تطفتش، لم يطهر قلبه من هذا المعنى. وهكذا بقى عنده مجموعة ذنوب كده، لما بيفتكرها لا يتأذى، لا بتطلع ويجول القلب فيها. ده دليل على أن قلبه لم يطهر تماما من أثر رواسب الجاهلية. يعمل إيه ده بقى عشان يعمل كده؟ أول حاجة نقول له: أكثر من الدعاء بأن يحبب الله لك الإيمان ويزينه في قلبك ويكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. ده رقم واحد. تاني حاجة نقول له: أدمن قيام الليل. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهى عن الإثم. فطالما منهى عن الإثم وانت مش قادر على نفسك، قول له بقى ابتدي صلي في الليل، هو هنا شوية بشوية الذنب هتكرهه، هتبغضه، تعلقاته بقلبك تبتدي تضيع وتتلاشى. هذا من الأمور أيضا التي تبعدك عن مثل ذلك. بشكل عام إدمانه للطاعات يسكب في القلب، كأنه بيسكب في القلب كده زي ماء على القلب ليطهر أثر الرواسب الكائنة في قعر قلبه. فهو قاعد بينزل طاعات طاعات طاعات، تقعد تنظف تنظف لغاية ما يطلع يبقى مدمن للطاعة، فبعد شوية ملوش، مش قادر، ما يعرفش، لا يحسن أن يعصي الله، بعد كده ما يبقاش ليه. لكن لأنها لها في القلب رصيد، والرصيد ده هو ما قعدش كده فترة دفن نفسه في أرض الخمول وبعد خالص وقعد يسكب يسكب يسكب لغاية ما طهر خالص. ممكن يكون قعد، ممكن المسألة دي تقعد معاه شهور، ممكن تقعد معاه سنين، على حسب تأثير الذنوب. ما هو واحد بقاله مثلا 5 6 سنين في العصيان وبعد كده يجي في الالتزام عايز خلاص يطهر، لسه لها، هو محتاج لسه كمان شوية شغل. تاب لكن لم يطهر القلب تماما، بالذات الأمور التي تتعلق بالشهوات لأن لها تأثير من غريزة الإنسان، فيحتاج أن هو يعمل هذه الأمور الثلاث، يفتح في أبواب تانية كتير، أذكار، يفتح في أعمال بر، عيادة مريض، تشيع جنائز، مثلا رعاية أيتام، أفعال بر كثير كثيرة كثيرة كثيرة، كل ما يستطيعه من أبواب يفتح فيها. إدمانه لمثل هذه الأعمال يجعله على مظنة أن يطهر قلبه من أثر رواسب الجاهلية هذه. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحديث متفق عليه. هذا النفي على أي المراتب من النفي؟ احنا قلنا النفي إما للوجود، إما للصحة، إما للكمال. الظاهر هنا أن النفي هنا للكمال، أي لا يؤمن أحدكم إيمانا كاملا. هذا طيب، ما هو ده برضو يبلغنا نفس الكلام اللي كنا بنتكلمه في الإحسان، إن هو لو عايز يصل إلى مرتبة الإحسان، إن هو يصل بقى إلى درجة الإيمان الكامل، فمن علاماته أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من علامات ذلك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، يحب له الخير، يحب له أن يدخل الجنة، لكن يستبقي معه، لن يسبقني إلى الله أحد. يعني المعنى يستبقي معه، يريد له الخير بس مش على حسابه، يعني هو رقم واحد وبعد كده برضو التاني يبقى معاه، بس لن يسبقني إلى الله أحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وهذا يتماشى مع حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: اثنان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وفي الباب أحاديث من نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة محبة أهل الإيمان، يقول صلى الله عليه وسلم: إن أوثق عرى الإسلام أن تحب في الله وتبغض في الله. وقال في لفظ آخر: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. وقال: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أحب عبد عبدا لله إلا أكرم ربه. معنى عالي أو ده، تكرم ربك. نعم، إذا أحببت العبد لا تحبه إلا لله فقد قمت بهذا الفضل وتجازى هذا الجزاء الحسن. يعني تتماشى دي، احنا عايزين نقولها في اسم الله الكريم. إذا أردت أن يكون لك حظ من اسم الله الكريم، تريد أن في المقابل كما هو يكرمك تريد أن تسمع شيئا في المقابل: أحب العبد لا تحبه إلا لله. من هذا الأمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. المسألة دي محتاجة أنها تنضبط هكذا، أحيانا يدلق قوي. هونا ما، إذا أحببت فأحبب هونا ما، وإذا أبغضت فأبغض هونا ما. قد تنقلب الأمور. كثيرا أنت بتحب فلان قوي ومتعلق بيه جدا، ومرة واحدة يقلب عليك تشوف منه الوش التاني، لأنه محبته بعد ما كانت محبة خالصة لله ممكن تبقى ليه هو. يعني في الأول كانت نقول إن أنت كنت تريده لله، بعد شوية دخلت هذه الآفة. فإذا كان كذلك ربنا بقى يريك صفات النقص فيه فتبغضه. قال: فضل البكاء من خشية الله. قال الله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. آمين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. هذا أيضا باب آخر يبلغك مرتبة الإحسان، البكاء من خشية الله تعالى. لكن الإشكال كما يذكر ابن القيم أن البكاء، ابن القيم يذكر أن البكاء 10 أنواع، ليس منها البكاء من خشية الله. قد يكون البكاء يأتي أحيانا استشعارا للنعمة اللي هو بيقولوا عليه دموع الفرح، وأحيانا يأتي عند تذكر مثلا شيء مؤلم، زي ما يتذكر موت أبيه، موت أمه، موت كذا فيبكي. ممكن يكون الكلام ده، ممكن يأتي هكذا مطاوعة في حال هو قاعد وبيصلي والناس قاعدة من جنبي بتعيط، سمعوا آية كلهم قاعدين بيعيطوا، هم اللي بيعيطوا راح معيط، فهو يقول لك يا سلام الصلاة النهاردة كانت جميلة أوي، الواحد قلبه اتكسر والحمد لله بكى من خشية الله. لا يا جميل، مش هو ده. سفيان الثوري كان يقول: البكاء كثير، اللي أنت تعبان فيه ده وتجمع قلبك عشان تجيبه. سفيان بيقول: البكاء كثير، فإن كان الذي لله يأتيك في العام مرة فهو كثير. فاهم المسألة؟ مش كده، يعني انه تصل الى هذه المنزلة ان انت تخلو بالله فاذا تذكرت الله فاضت عينك. اهو ده في مظنة الاخلاص بينك وبين ربنا كده، وقاعد ذكرت ربك، مش اي حاجة تانية، مش اول ما افتكرت بقى اي حاجة افتكر الغالية وقاعد يعيط. فلا، مش هو ده. فهذا هو البكاء المقصود في جملة هذه النصوص. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرى كاليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه. قال: غطوا رؤوسهم ولهم خنين. نعم، لهم صوت هكذا من أثر النحيب. شوفوا الكلام، أنس في الأول لا يخبر ما حدث، يقول: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب. ما الشيء؟ لا يذكر أنس مثل ذلك، لعله يعني من باب الستر. فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، فكثرة الضحك تميت القلب، ولبكيتم كثيرا، وكانوا يتضاحكون في العلن، فإذا خلوا بالله بكوا من فرط إخلاصهم. يعني لو شفته تلاقيه قاعد مبتسم ومتهلل وكويس، ومفيش، مش واضح عليه أي شيء، حتى يخفي حال قلبه. لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. أيضا هكذا الخنين، قلت صوت عند صوت النحيب، النحيب الصوت الذي يخرج عند البكاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. قال: فضل طيب الكلام وطلاقة الوجه. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم، فبين أن لين الكلام هذا أثر الرحمة التي تكون في القلوب، لين الكلام وطلاقة الوجه البشاشة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا يؤمر به الدعاء إلى الله تعالى أن يكون على هذه المنزلة، المؤمن هين لين سهل، فينبغي أن يكون كذلك مهما كان أذى الناس. إن إبراهيم لأواه حليم، حليم على أذى الناس، أواه لي. فلم ينبغي أن يكون هكذا مهما بلغ به الناس، لأنه لا يعاملهم. فلو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والدعوة يعني أساسها أن يجتمع الناس على أهل الإيمان، يجتمع الناس على الدعاء إلى الله تعالى ليأخذوا بأيديهم إلى الله تعالى. فينبغي أن يبتعدوا عن هذه الأمور من الغلظة والشدة والفظاظة، بل يكونوا من على درجة من اللين. لكن في مقام التربية مسألة أخرى، فما رباني إلا الشديد. احنا نتكلم على عوام الناس يكون كذلك، لكن قد يشتد على من يربيه، يشتد عليه شيئا ما بعد أن يكون قد عرف أنه ثبت على الطريق، فيشتد عليه حتى يعامله معاملة الحكيم. فالحكيم هو الذي يشتد في موضع الشدة ويلين في موضع اللين. فينبغي أن يكون كذلك. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذه قاعدة ذهبية في الطريق إلى الله. لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن أدنى شيء، لا تحقر هذه التسبيحة: إن مما تذكرون من جلال الله من التسبيح والتهليل والتحميد يرتفعن لهن دوي كدوي النحل حول العرش تذكر بصاحبها. تسبيحة سبحان الله ما خدتش في لسانك ثانية، لا تحقرها، قد تبلغك هذه الجنة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث وقال: فأيكم لا يحب أن يجد من يذكر به أدنى شيء، أدنى شيء ممكن. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو أنت تلقى أخاك بوجه طلق، مجرد أن أنت تبتسم في وجهه لا تحقر مثل ذلك. هذه لها درجة وفضل عند الله، عند الله عز وجل. فلن تعدم خيرا، ولن تعدم من رب يضحك خيرا. قال: فضل الزهد في الدنيا. قال الله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. انظروا ما وإلا التي تفيد الحصر والقصر، يقول خلاصة هذه الحياة ما هي إلا لهو ولعب، متاع زائل، فانية هذه الدنيا، وهي لا تزن عند الله شيئا. عشان كده ليست هي المقياس أبدا. إذا أعطى الله أحدا الدنيا فليس هذا دليل على أنه محبب إلى الله أبدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من أحببته فقلل له من الدنيا. أنا الحديث عندما وقفت عليه تعجبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بموازننا احنا كده، يبقى دعا عليه يقول أنه ما يبقاش يا رب معه فلوس وما يبقاش معه كذا، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، خليه بس يتقوتون الكفاف. في الموازين بتاعتنا ومعاييرنا احنا يبقى بيدعى عليهم، بيقول يا رب ما تدهمش بقى إلا على قديهم بس. اللهم من أحببته فقلل له من الدنيا. هذه الدنيا لا تزن عند الله شيء، هذه جيفة منتنة، فكيف يجمع جيف منتنة بين يديه؟ ألم يمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الجيفة فكلهم تقاذرها وربما وضعوا أيديهم على أنوفهم؟ فأمسكها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أمامهم، هي دي الدنيا، هي أحقر على الله عز وجل الدنيا، كما هذه الجيفة حقيرة عليكم. شوفوا التشبيه عامل ازاي، هكذا شأن الدنيا، لكننا لا نفهم مثل هذا. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الحقيقية. أما هذه الحياة هذا عيش، ما نعيشه هذا في الدنيا هذا عيش زائل، متاع عما قليل يفنى لو كانوا يعلمون. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، الحديث المتفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. بتقول ما شبعوا 3 ليالي بيأكلوا ايه؟ بيأكلوا قمح، طعام البر، ما يعودوش 3 ايام وكمان يعني بيأكلوا ده ولم يشبعوا منه، يعني عندهم قليل جدا هو ده بس اللي بيتقوتوا به. كما اخبرت هي انه كان ربما يمر على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم الهلال والهلال والهلال، وما اوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. ما طعامكم؟ كما قال لها عروة: فما كان طعامكم يا خالة؟ قالت: الاسودان، التمر والماء. الا كان ربما لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران فيأتوننا ببعض اللبن مما كان عندهم بس، أو يعني يبقى اليوم بهنا أو يبقى كوباية لبن، صلى الله عليه وسلم. قال: فضل الإنفاق في وجوه الخير. قال الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، تقدم معنا حديث أبي ذر لما ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان وأبو ذر في طرقات المدينة واستقبل أحد فقال: ما وددت أن لي مثل أحد ذهب يمضي عليه 3 ما يبقاش عندي جبل أحد يقعد عندي 3 أيام، يبقى لي منه ديناران إلا ما أرصده لدين، إنما حق هذا المال أن ينفق هكذا، وأشار إلى يمينه، وهكذا وأشار إلى شماله، وهكذا وأشار إلى خلفه صلى الله عليه وسلم. فهكذا، وهذا كان تطبيق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها أنفقت ذات مرة المال طيلة النهار حتى ما أبقت لنفسها 2 درهم، فلما راجعتها جاريتها قالت: لو ذكرتني لتذكرت. قعدت تنفق تنفق تنفق تنفق، وبعدين في الآخر خالص قالت لها: يعني كنت ادخرت 2 دينار بس ناكل ونشرب بيهم. قالت: لو ذكرتني لتذكرت، يا نسيت. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لا يمن بقى على الله ولا على الذي أنفق عليه، يعني يا رب انت اديتني المال وانا اهو يعني اعمل ايه تاني؟ تلاقي في ناس تيجي تقول لك كده، يقول لك انا بطلع مثلا، هو ربنا فتح عليه بالملايين، يقول لك انا بطلع كذا 10,000 جنيه كل مثلا كل شهر، ويقعد بقى يقولها في كل حته، انا بطلع على فلان وفلان وفلان، اعمل ايه تاني؟ يمن بقى اما على الشخص، يعني انت ليك وش يعني بعد كده، انا لسه مش ابني اعمل لك ومسوي لك طول الوقت بقى كده، وطول الوقت ده جواه طول الوقت بيتكلم من مش انا عملت لك ومش انا سويت لك. من او يمن على الله، يمنون عليك ان اسلموا، مش كفايه ان احنا اسلمنا، مش كفايه ان احنا التزمنا، كمان يمنون. ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. احنا قلنا في الحديث القدسي الله عز وجل قال: أنفق أنفق عليه. تيقن في هذه المسألة أنك إذا أنفقت سيأتي، أنفق أنفق عليك، أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلال. إنما تدخره، إحنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم سأله في حديث أبو ذر: إلا ما أبصده لدين. إنما تدخر تدخر تدخر تدخر عشان هو ده بقى اللي أنت هتركن عليه، لأنه هو ده الرصيد اللي هينفعك في وقت الزنقة يبقى انت ركنت على المال سترا. شفتوا المسألة؟ كنت طول الوقت نقول اهو ما تركنش على حاجة، يخلص الموضوع كله في المعنى ده، ما تركنش على شيء. فضل الصبر على البلاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. شوفوا الكلام عكس ما نتصوره، انه لو نزل بأحدهم البلاء يظن ان هذا يعني لانه ربنا سبحانه وتعالى غضب عليه ومش عايزه وكذا، والبلاء دائما في طيه رحمة ونعمة. ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله، فما منعك إلا ليعطيه، ما يمنعك إلا لأنه سيدخر لك أعظم. خذها قاعدة: ما منعك إلا ليعطيك، وقد يعطيك ليمنعك. ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، تكفره خطاياه بصبره على البلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت للمسلم إذا أصابته مصيبة احتسب وصبر، وإذا أصابه خير حمد الله وشكر. إن المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه. وقال الله: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده أطلقته من إثاري، ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، ثم يستأنف العمل. إذا ابتليت عبد المؤمن فلم يشكني إلى عواده، إلى زواره، أول ما يجي بقى يقول والله ما أنا عارف إيه اللي حصل لي ده، ويبتدي بقى يشكي ويبتدي يتشكى كأنه هو ما عملش شيء، انا ما اعرفش جالي منين الوجع القلب ده، وانا كنت كويس، والله ده انا بصلي، ده انا بعمل. بص الكلام كله كلام متسخ. كنت اسمع بعض الناس يجي يقول لك كده، يعني سبحان الله الناس هي زي الفل، انا اهو لسه 50 سنة وجالي القلب وجالي سكر وجالي مش عارف ايه وحصل لي ايه وعمل لي ايه. الحمد لله على كل حال. فلم يشكني الى عواده اطلقته من اثاري، اي من اسر المرض، ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، ثم يستأنف العمل، ثم يبدأ في العمل. يعني كأن هذا البلاء، هذا المرض، يكون سببا لتطهيره من الذنوب جميعا، ثم يستأنف العمل، يبدأ من جديد، بس بشرط ألا يتشكى. فضل الإكثار من أعمال البر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بدخول الجنة. هذه الأعمال الأربعة مشروع إيماني تفعله، تيجي في يوم تصبح صائما وتتبع جنازة وتطعم مسكين وتعود مريض. وليكن هذا كما جاء في بعض طرق هذا الحديث، أن هذا صنعه سيدنا أبو بكر في يوم الجمعة، قالوا صنع ذلك ما بين الفجر إلى قبيل الجمعة، كان عمل كل الأعمال دي كلها، يعني أصبح صائم وتبع جنازة وفي نفس الوقت أطعم مسكين وعاد مريض. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. هذا حديث متفق عليه وحديث متواتر، حديث من الأحاديث المتواترة. قالوا: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب. مما تواتر، أي مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومنه أيضا: ومن بنى لله بيتا واحتسب ذلك بنى الله له بيتا في الجنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.